بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القسامة. القسامة مأخوذة من القسم، وهي الأيمان إذا كثرت، والأيمان المتعددة. وهذا الباب هو مستثنى من الأصل، ووجه الاستثناء سيأتينا إن شاء الله تعالى. الأصل أن القتل يثبت بماذا؟ الأصل أن القتل يثبت إما بإقرار أو بشهود، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى. لكن هنا في هذا الباب ربما يثبت القتل بالأيمان المؤكدة، وهذه الأيمان لها شروط، بمعنى أنه يحلف أولياء المقتول بأيمان بصفات، بمعنى أن يكون هناك لوث وعداوة كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى، فيحكم على من اختاروه بالقتل، فإذا هو خارج عن الأصل. وهذا طبعا مذهب جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى على إثبات القتل بالقسامة، وخالف في ذلك بعض السلف كعمر بن عبد العزيز وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، لكن جماهير أهل العلم على العمل بهذا النص، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي سيذكره المصنف متفق عليه، بل ذكرته دواوين السنة. القسامة قيل أنها مأخوذة من القسم وهي الأيمان، وقيل أنها مأخوذة من القسم يعني تجزئة، لأن الأيمان تقسم على أولياء المقتول على عددهم. وهذه القسامة هي من أمور الجاهلية التي أقرها الإسلام، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاك، والحديث في البخاري، أنه قال: القسامة أو أول القسامة كانت فينا بنو هاشم. والقصة في ذلك طويلة، يعني مذكورة في البخاري. خلاصتها أن رجل من بني هاشم كان يعمل مع رجل من بني هذيل، طيب، وهذا الرجل الهذلي رمى هذا الهاشمي بشيء حتى قتله. أثناء احتضاره هذا الهاشمي وهو يحتضر، جاء رجل من أهل اليمن فقال له: يعني أريدك أن تبلغ هذا الأمر، إن جئت إلى الحج فاسأل عن بني هاشم واسأل عن أبي طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدته فأخبره أن الهذلي قد قتلني. الرجل اليمني لم يحج تلك السنة، وحج في السنة التي بعدها. طبعا الهذلي رجع إلى قريش فسألوه عن الهاشم الذي معهم، فقال أنه قد مات في الطريق وأحسنت دفنه وجهازه إلى آخره، فصدقوه، قالوا: هذا الظن بك. ثم جاء اليمني في السنة التي بعدها وأخبرهم القصة، فسأل عن أبي طالب وأخبرهم، فجاء أبو طالب إلى هذا الرجل فقال له: يعني عندك ثلاثة أمور، إما أنك تحلف، إما يعني أن نقتلك، عفوا، إما أن تحلف 50 يمينا، طيب، أو أن تقتل، أو أن تدفع الدية. وكان هذا هو الأصل في القسامة. فإذا أول من فعلها هو أبو طالب، ولذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فحلفوا فجاءوا وأرادوا أن يحلفوا حتى ينقذوا صاحبهم، فحلفوا 48 رجلا، ورجل دفع ناقتين، لأن نصيبه من الدية 100 ناقتين، فدفع لأبي طالب. وجاءت امرأة وقالت: أني ابني، لأنه ذكر، قالت: أنا لا أريد أن يدخل في اليمين، وهذه ناقتين بدل اليمين. الشاهد أن الذين حلفوا كم؟ 48 رجلا. يقول ابن عباس: ما مر عليهم السنة وفيهم عين تطرف، كلهم ماتوا لأنهم حلفوا أيمانا كاذبة. نسأل الله العفو والعافية. نعم، تفضل. يا روى سهل بن أبي حاتم ورافع بن خديج أن نحيص روى عبد الله بن سهل البلطاء قبل خيبر، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهم اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا قوم الكفار وأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. نعم، هذا الحديث هو أصل في أحكام القسامة. وقصة الحديث كما هو واضح أن محيص وعبد الله صحابيان ذهبا إلى اليهود من أجل أن يعملوا عند اليهود، وهذا فيه هذا العمل فيه جواز، فيه دليل على جواز عمل المسلم عند الكافر. الشاهد أن محيص وعبد الله، محيص يصير ابن عم عبد الله، انطلق وكل منهما صار يعمل في جهة، فقتل عبد الله، الذين قتلوه اليهود، دقت عنقه ورمي في بئر. جاء محيصة يسأل عن عبد الله فوجده قد قتل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اليهود قتلوه. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألهم قالوا نتهم اليهود، فقال عليه الصلاة والسلام يقسم 50 منكم على رجل منهم، يعني 50 يمين يحلفون بالله أن فلان هذا لابد أن يحدد الرجل أنه هو الذي قتل. قال فيدفع برمته. حتى تفهم القسامة باختصار، القسامة أن يكون شخص فيه لوث أنه هو الذي اعتدى، فيأتي 50 من أولياء المقتول فيحلفون 50 يمينا أن هذا هو الذي قتل، بشرط أن يكون بينهم عداوة سابقة وفي لوث بأن يكون مقتول في بيته، مقتول في أرضه، في مزرعته، فيحلفون أن فلان هو الذي قتله. هم ما شاهدوا، وهذا الفرق بينه وبين بقية البينات ومسة القتل عموما، أن هنا لم يشاهدوا ولم يروا فيحلفون 50 يمينا أن هذا الذي قتله. طيب إن رفضوا أن يحلفوا فهنا تنتقل اليمين إلى المدعى عليه فيحلفون أنهم ما قتلوا، واضح؟ إن لم يحلفوا هنا ترجع الدية إلى بيت مال المسلمين كما سيبين المصنف. أقرأ. قال يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته إن حلفوا. من الذي حلف في البداية؟ أهل القتيل. نعم. قالوا فلو هنا الصحابة قالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف، يعني هنا امتنعوا من الحلف، لم شيء ما شاهدوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، إذا أنتم ما تريدون تحلفوا ننقل الحلف إلى الطرف الثاني فيحلفون أنهم ما قتلوا، أو أنها يحلفون أنهم ما قتلوا أو أن هذا ليس بالقاتل. فلو هنا إن قبلوا ففيه الدية، إن لم يقبلوا قالوا يعني الصحابة قوم كفار، لأن الكافر ممكن يكذب، هنا الدية تنتقل إلى بيت مال المسلمين. واضح مشايخ؟ هذا قصة القسامة. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل يعني من بيت المال حتى يحقن الدماء. نعم. فمتى وجد قتيل فادعى أولياءه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دما. قال فمتى وجد قتيل، نفهم من هذه العبارة أن القسامة في القتل فقط بالإجماع دون الجراح، يعني لو أن شخصا جرح في مكان معين فما يأتي أولياء الجريح ويقولون نحلف 50 يمينا، فقط القسامة تكون في القتل يعني لا تتعدى ذلك. طيب قال وكانت بينهم عداوة ولوث، إذن هذا شرط في القسامة. فادعى أولياءه على رجل قتله، هنا لابد أن يكون الادعاء على رجل بعينه بذاته. لماذا؟ وهذا مأخوذ من الحديث أن الصحابة لما جاءوا الاثنين اتهموا جماعة. من هي الجماعة؟ اليهود. النبي ما قال تحلفون أو تقسمون على اليهود، قال تقسمون على، اقرأ الحديث، قال تقسمون يقسم خمسون منكم على رجل واحد، لابد أن يكون محددا. إذا شروط القسامة عندنا أن يكون في القتل، أن يكون هناك لوث، تكليف المدعى عليه، طلب جميع الورثة، أن يكون على عين القاتل، إلى آخره من الشروط كما بيّنها العلماء. طيب، وكانت بينهم عداوة ولوث، وهذا ما يسمى عند العلماء بالبينة الضعيفة، يعني هذه البينة ما ترقى أن تكون كبينة القتل العادي في الشهود، فهنا بينة ضعيفة أن يقتل في محلهم ومكانهم. والعداوة هنا عداوة ممكن تكون عداوة دينية أو حتى عداوة دنيوية. واضح يا مشايخ؟ طيب أكمل. كما كان بين الأنصار وأهل خيبر، العداوة بين الأنصار وأهل خيبر عداوة دينية، لأن أهل خيبر كلهم يهود، والأنصار كان عداوة بينهم، فهذا شرط في إثبات القسامة، وجود اللوث والعداوة. أقسم الأولياء، أي أولياء المقتول، على واحد منهم، هذا مذهب الجمهور، أن الذي يبدأ بالقسم من؟ أولياء المقتول، خلاف الحنفية. الحنفية قالوا الذين اتهموا هم الذين يحلفون، وقول الجمهور أقوى لأن روايتهم في الصحيح، خلاف لرواية الحنفية استدلوا برواية عند أبي داود في السنن، وما في الصحيح يقدموا عليه. قال خمسين يمينا، أيوة، واستحقوا دمه، هذا فيه دليل على أن القسامة توجب ثبوت القصاص واستحقاق الدم، وهي مسألة خلافية. هل الآن القسامة يراد بها إثبات الدية أو إثبات استحقاق القصاص بالدم؟ جمهور العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن القسامة المراد بها إثبات الدم، القصاص بالدم، واضح؟ خلاف للشافعية فقالوا أن القسامة تكون في الدية، بمعنى أنهم يستحقون الدية. والحديث يدل على أن المراد بالقسامة استحقاق الدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ قال تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. نعم. طيب من الذي يحلف؟ من الذي يحلف؟ هذه مسألة خلافية عند العلماء، من الذي يحلف؟ هل هم العصبة أو الورثة؟ هل هم العصبة أو الورثة؟ وفي فرق بين المسألتين، إذا قلنا عصبة فكلهم ذكور، وإذا قلنا ورثة يدخل فيهم الذكور وكل من يرث. فهذه مسألة منهم من قال أنها مطلقا تكون على العصبة، سواء كان المطالبة بالقصاص أو المطالبة بالدية. ومنهم من قال نفصل، إن كان على القصاص بالدم فيكون العصبة، وإن كان في الدية فيكون الورثة، لأنهم يدخلون في الأخذ من هذا الميراث، ميراث الدية. أنا هذه المسائل حقيقة وددت أنها تكون بأوسع من هذا، لكن الوقت ضاق، يكفي كما يقولون، يكفي من القلادة ما أحاطه بالعنق، أن تعرف أصل المسألة، وإذا إن شئت أن تبحث في المطولات. نعم. فإن لم يحلفوا إلا هم المدعين، لم يحلفوا، انتقلت اليمين إلى المدعى عليه، فإن حلف المدعى عليه قالوا والله لم نقتل، أو هذا لم يقتل، هنا برئوا. طيب برئوا، أيوة. فإن نكلوا، يعني لم يحلفوا أيضا، حتى هذول المدعى عليهم لم يحلفوا، قال ماذا؟ عليهم الدية، عليهم الدية، عليهم الدية. طبعا هذا عليهم الدية، بعضهم قالوا عليهم الدية، وبعضهم قالوا يحبسوا، ونصر فيها خلاف. فإن لم يحلف المدعون ولم يمضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال ولا يقسمون على أكثر من واحد. فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، قالوا نحن الذين نطالب بالدم لا نريد أن نحلف. طيب ننقل اليمين إلى الطرف الثاني المدعى عليه، قالوا نحن لا نرضى بهم. طيب ما هو الحل؟ لا يذهب دم هذا القتيل هدرا، فهنا يلجأ فيه إلى بيت مال المسلمين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة اليهود. اليهود أو الصحابة لم يحلفوا، واليهود لم يحلف ولم يرضى المسلمون بحلف اليهود، ما هو الحل؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين. وهذا مثل ما ذكرنا استثناء من الأصل، لأن الأصل أن تكون الدية على من؟ على العاقلة. وهنا دفع النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال المسلمين تسكينا للثارات، وحتى لا يعني يحصل هناك يعني يكون هناك حقن للدماء الناس. نعم. قال وداه فداه الإمام من بيت المال ولا يقسمون على أكثر من واحد، ولا يقسمون على أكثر من واحد، لأن النبي قال على رجل منهم واحد، معنى أن القسامة لا تكون على جماعة. نعم. وإن لم يكن بينهم عداوة حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبيت. وإن لم يكن بينهم عداوة، قلنا أن من شروط القسامة ماذا؟ اللوث والعداوة. طب إن لم يكن هناك عداوة، فبإجماع العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا قسامة. فما هو الحل؟ قال يحلف المدعى عليه يمينا واحدا ويبرأ، لأن هذا هو الأصل، اليمين على من أنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على من أنكر، فهذا هو الأصل في الادعاء. والقسامة خارجة عن الأصل لوجود العداوة واللوث. فإذا لم يوجد إقرار ولا شاهدان فهنا يمين واحدة تكفي. لو جاء شخص وادعى على آخر قال فلان وقتل فلان، ما في عداوة بينهما، فهنا حلف أنه لم يقتل، يمين واحدة تكفي. متى نلجأ إلى 50 يمين؟ إذا كان هناك عداوة ولوث، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، بهذا نكون بحمد الله تعالى انتهينا من كتاب الديات، ونقف عند هذا الحد، وهذا هو آخر درس قبل الإجازة. وإن شاء الله تعالى بعد أن تعودوا، بعد أن تنتهوا من الاختبارات وتنتهي الإجازة ونبدأ الفصل القادم بحول الله تعالى، نكمل هذه الدروس ونختم الكتاب بحول الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولمؤلف هذا الكتاب ولمشايخنا جميعا. اللهم من كان منهم حيا فاللهم أحسن خاتمته وأطل في الطاعة أجله، ومن كان منهم ميتا فاللهم أسبغ على قبره شآبيب الرحمات، واجزه خير ما جزيت شيخا في طلابه وعالما في علمه، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.